ما حكم علينا الزمان ورماني في بلاد الغرب. يا بلو ترسل يا ابو قاسم للدنيا ما بين شرقها والغرب. ما اظن انسى ودادك يا ابو هشام لا، والذي صورك يا يا يا يا يا يا يا با. أيوة. من يوم فرقك عقلي ما سلي وانشام. أحرمتني الطيب أحرمتني الطيب أشتم من شذا وانشاك يا أبو الخير. أشكيت همي يا أبو وائل أشكيت همي وحزني للذي أنشاك يا يا وانا مالي سوى مقلتي. امان امان امان امان امان امان امان حاضرين عيوني. وانا مالي سوى مقلتي فاض الدموع حزن. وانا مالي مالي وانا مالي سوى مقلتي فاض الدموع حزن. وبيض طرفي من كتر التأسف حزن. امان امان امان يا وإن كان يعقوب عمي على يوسف وإن كان يعقوب على يوسف من الحزن أني حزني بقلبي وكل من الذي أنشاك يا يا يا يا يا وإن كان يعقوب عمي على يوسف من الحزن وإن كان يعقوب عمي على يوسف من الحزن أني حزني بقلبي وكل من الذي أنشاك يا